بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الهادي الأمين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين، أما بعد، هذا مجلسنا العاشر من مجالس سماع كتاب النبوات للإمام العلامة شيخ الإسلام عالم الأعلام تقي الدين أبي العباس أحمد بن تيمية رحمه الله تعالى، يقرأ عليكم عمرو البساطي. يقول رحمه الله: فصل. وقد ذكر الله تعالى في القرآن الحجة على من أنكر قدرته وعلى من أنكر حكمته، فأول ما أنزل الله تعالى: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، فذكر أنه الأكرم وهو أبلغ من الكريم وهو المحسن غاية الإحسان، ومن كرمه أنه علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، فعلمه العلوم بقلبه والتعبير عنها بلسانه وأن يكتب ذلك بالقلم. فذكر التعليم بالقلم يتناول علم العبارة والنطق وعبارة المعاني والعلوم، فإذا كان قد علمه هذه العلوم فكيف يمتنع عليه أن يعلمه ما يأمر به وما يخبره به؟ وبيان ذلك أنه قال في أول السورة: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. ومعلوم أن من رأى العلقة قطعة دم من دم فقيل له: هذه العلقة يصير منها إنسان يعلم كذا وكذا، لكان يتعجب من هذا غاية التعجب وينكره أعظم الإنكار. ومعلوم أن نقل الإنسان من كونه علقة إلى أن يصير إنسانا عالما قادرا كاتبا أعظم من جعل هذا الإنسان يعلم ما أمر الله به وما أخبر به، فمن قدر على أن ينقله من الصغر إلى أن يجعله عالما قارئا كاتبا كان أن يقدر على جعله عالما بما أمر به وبما أخبر به أولى وأحرى. وهذا كما استدل على قدرته على إعادة الخلق بقدرته على الابتداء، وقد أخبر الله تعالى عن الكفار أنهم تعجبوا من التوحيد ومن النبوة ومن المعاد، فقال تعالى: صاد والقرآن ذي الذكر بل الذين كفروا في عزة وشقاق، كم أهلكنا من قبلهم من قرن فنادوا ولا تحين مناص، وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب، أجعل الآلهة إلها واحدا، إن هذا لشيء عجاب. فذكر تعجبهم من التوحيد والنبوة، وقال تعالى: أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم. وهذا أيضا تعجب من أن أرسل إليهم رجل منهم، وقوله أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس دل على أنه منذر لجنس الناس وأنه من جنس الناس لا يختص به العرب دون غيرهم، وإن كان أول ما أرسل إليهم بلسانهم. وقال تعالى: قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب، أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. وقال تعالى: وإن تعجب فعجب قولهم أإذا كنا ترابا أإنا لفي خلق جديد، أولئك الذين كفروا بربهم وأولئك الأغلال في أعناقهم وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وقال تعالى: بل عجبت ويسخرون وإذا ذكروا لا يذكرون وإذا رأوا آية يستسخرون. فالرسول كان يعجب من تكذيبهم لما جاءهم به من آيات الأنبياء، وهم يعجبون مما جاء به لكونه خارجا عما اعتادوه من النظائر، فإنهم لم يعرفوا قبل مجيئه لا توحيدا ولا نبوة ولا معادة. قال تعالى: قل هلم شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا، فإن شهدوا فلا تشهد معهم ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة وهم بربهم يعدلون. وأما حكمته في إرسال بشر فقد ذكر أنه من جنسهم وأنه بلسانهم، فهو أتمه بالحكمة والرحمة، وذكر أنهم لا يمكنهم الأخذ عن الملك، وأنه لو نزل ملكا لكان يجعله في صورة بشر ليأخذ عنه، ولهذا لم يكن البشر يرون الملائكة إلا في صورة الآدميين، كما كان جبريل يأتي في صورة دحية الكلبي، وكما أتى مرة في صورة أعرابي، ولما جاء إبراهيم وامرأته حاضرة كانوا في صورة بشر، وبشروها بإسحاق، ومن وراء إسحاق يعقوب. قال تعالى: وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا، قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا. وأما قدرته على تعريف الخلق بأنه نبيه، فكما تقدم فإنه إذا كان قادرا على أن يهدي الإنسان الذي كان علقة ومضغة إلى أنواع العلوم بأنواع من الطرق نعما عليه، وفي ذلك من بيان قدرته وحكمته ورحمته ما فيه، فكيف لا يقدر أن يعرفه صدق من أرسله إليه؟ وهذا أعظم النعم عليه والإحسان إليه. والتعريف بهذا دون تعريف الإنسان ما عرفه به من أنواع العلوم، فإنه إذا كان هداهم إلى أن يعلم بعضهم صدق رسول من أرسله إليه بشر مثله بعلامات يأتي بها الرسول، وإن كان لم تتقدم وطأة وموافقة بين المرسل والمرسل إليهم، فمن هدى عباده إلى أن يرسلوا رسولا بعلامة ويعلم المرسل إليها أنها علامة تدل على صدقه قطعا، فكيف لا يغدر هو أن يرسل رسولا ويجعل معه علامات يعرف بها عباده أنه قد أرسله؟ وهذا كمن جعل غيظه قديرا عليما حكيما، فهو أولى أن يكون قديرا عليما حكيما. فمن جعل الناس يعلمون صدق رسول يرسله بعض خلقه بعلامات يعلم بها المرسل صدق رسوله، فمن هدى العباد إلى هذا فهو أقدر على أن يعلمهم صدق رسوله بعلامات يعرفون بها صدقه، وإن لم يكن قبل ذلك قد تقدم بينهم وبينه مواطأة. وللناس طرق في دلالة المعجزة على صدق الرسول: طريق الحكمة وطريق القدرة وطريق العلم والضرورة وطريق سنته وعادته التي بها يعرف أيضا ما يفعله وهو من جنس المواطأة، وطريق العدل وطريق الرحمة، وكلها طرق صحيحة. وكلما كان الناس إلى الشيء أحوج كان الرب به أجود، وكذلك لما كانوا إلى بعض العلم أحوج كان به أجود، فإنه سبحانه الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم، وهو الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، وهو الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، فكيف لا يقدر أن يهدي عباده إلى أن يعلموا أن هذا رسوله، وأن ما جاء به من الآيات أنه من الله، وهي شهادة من الله له بصدقه، وكيف تقتضي حكمته أن يسوي بين الصادق والكاذب، فيؤيد الكاذب من آيات الصدق بمثل ما يؤيد به الصادق، حتى لا يعرف هذا من هذا، وأن يرسل رسولا يأمر الخلق بالإيمان به وطاعته، ولا يجعل لهم طريقا إلى معرفة صدقه، وهذا كتكليفهم بما لا يقدرون عليه وما لا يقدرون على أن يعلموه، وهذا ممتنع في صفة الرب وهو منزه عنه سبحانه، فإنه لا يكلف نفسا إلا وسعها، وقد علم من سنته وعادته أنه لا يؤيد الكذاب بمثل ما أيد به الصادق فقط، بل لابد أن يفضحه ولا ينصره، بل لا بد أن يهلكه، وإذا نصر ملكا ظالما مسلطا فهو لم يدعي النبوة ولا كذب عليه، بل هو ظالم سلطه على ظالم، كما قال تعالى: وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا، بخلاف من قال إنه أرسله، فإذا لا يؤيده تأييدا مستمرا إلا مع الصدق، لكن قد يمهله مدة ثم يهلكه كما فعل بمن كذب الرسل: إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. ولفظ النبي كلفظ الرسول هو في الأصل إنما قيل مضاف إلى الله، فيقال رسول الله ثم عرف باللام، فكانت اللام تعاقب الإضافة كقوله: إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا، فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. وقوله: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا. وكذلك اسم النبي يقال نبي الله، كما قال: فلما تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين. وقيل لهم: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، فتقولون يا محمد، بل قولوا يا نبي الله يا رسول الله. ورسول فعول بمعنى مفعول أي مرسل، فرسول الله الذي أرسله الله، فكذلك نبي الله هو بمعنى مفعول أي منبأ الله الذي نبأه الله، وهذا أجود من أن يقال إنه بمعنى فاعل أي منبئ. فإنه إذا نبأه الله فهو نبي الله، سواء أنبأ بذلك غيره أو لم ينبئه، فالذي صار به النبي نبيا أن ينبئه الله. وهذا مما يبين وامتاز به عن غيره، فإنه إذا كان الذي ينبئه الله كما أن الرسول هو الذي يرسله الله، فما نبأ الله حق وصدق ليس فيه كذب لا خطأ ولا عمدا، وما يوحيه الشيطان هو من إيحائه ليس من إنباء الله. فالذي اصطفاه الله لإنبائه وجعله نبيا له كالذي اصطفاه لرسالته وجعله رسولا له. فكما أن رسول الله لا يكون رسولا لغيره فلا يقبل أمر غير الله، فكذلك نبي الله لا يكون نبيا لغير الله فلا يقبل إنباء أحد إلا إنباء الله. وإذا أخبر بما أنبأ الله وجب الإيمان به، فإنه صادق مصدوق ليس في شيء مما أنبأه الله به شيء من وحي الشيطان، وهذا بخلاف غير النبي، فإنه وإن كان قد يلهم ويحدث ويوحى إليه أشياء من الله ويكون حقا، فقد يلقي إليه الشيطان أشياء ويشتبه هذا بهذا، فإنه ليس نبيا لله، كما أن الذي يأمر بطاعة الله غير الرسول، وإن كان أكثر ما يأمر به هو طاعة الله فقد يغلط ويأمر بغير طاعة الله، بخلاف الرسول المبلغ عن الله فإنه لا يأمر إلا بطاعة الله. قال تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله. وقال تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. فنبي الله هو الذي ينبئه الله لا غيره، ولهذا أوجب الله الإيمان بما أوتيه النبيون، فقال: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. وقال تعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. وقال تعالى: ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. وليس كل ما من أوحي إليه الوحي العام يكون نبيا، فإنه قد يوحى إلى غير الناس. قال تعالى: وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون. وقال تعالى: وأوحى في كل سماء أمرها. وقال تعالى عن يوسف وهو صغير: فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. وقال تعالى: وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه. وقال تعالى: وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي. وقوله: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا، يتناول وحي الأنبياء وغيرهم كالمحدثين الملهمين، كما في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: قد كان في الأمم قبلكم محدثون، فإن يكن في أمتي أحد فعمر منهم. وقال عبادة بن الصامت: رؤيا المؤمن كلام يكلم به الرب عبده في منامه. فهؤلاء المحدثون الملهمون المخاطبون يوحى إليهم هذا الحديث الذي هو لهم خطاب وإلهام، وليسوا بأنبياء معصومين مصدقين في كل ما يقع لهم، فإنه قد يوسوس لهم الشيطان بأشياء لا تكون من إيحاء الرب بل من إيحاء الشيطان. وإنما يحصل الفرقان بما جاءت به الأنبياء، فهم الذين يفرقون بين وحي الرحمن ووحي الشيطان، فإن الشياطين أعداؤهم وهم يوحون بخلاف وحي الأنبياء. قال تعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. وقال تعالى: وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. وقد غلط في النبوة طوائف غير الذين كذبوا بها إما ظاهرا وباطنا وإما باطنا كالمنافق المحض، بل الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إلى الرسول وإلى من قبله وهم خلق كثير فيهم شعبة نفاق، وإن لم يكونوا مكذبين للرسول من كل وجه بل قد يعظمونه بقلوبهم ويعتقدون وجوب طاعته في أمور دون أمور. وأبعد هؤلاء عن النبوة المتفلسفة والباطنية والملاحدة، فإن هؤلاء لم يعرفوا النبوة إلا من جهة القدر المشترك بين بني آدم وهو المنام، وليس في كلام أرسطو وأتباعه كلام في النبوة، والفارابي جعلها من جنس المنامات فقط، ولهذا يفضل هو وأمثاله الفيلسوف على النبي، وابن سينا عظمها أكثر من ذلك فجعل للنبي ثلاث خصائص: أحدها أن ينال العلم بلا تعلم ويسميها القوة القدسية وهي القوة الحدسية عنده، والثاني أن يتخيل في نفسه ما يعلمه فيرى في نفسه صورا نورانية ويسمع في نفسه أصواتا كما يرى النائم في نومه صورا تكلمه ويسمع كلامهم، وذلك موجود في نفسه لا في الخارج. فهكذا عند هؤلاء جميع ما يختص به النبي مما يراه ويسمعه دون الحاضرين إنما يراه في نفسه ويسمعه في نفسه، وكذلك الممرور عندهم. وثالث أن يكون له قوة يتصرف بها في هيولي العالم بإحداث أمور غريبة، وهي عندهم آيات الأنبياء، وعندهم ليس في العالم حادث إلا عن قوة نفسانية أو ملكية أو طبيعية كالنفس الفلكية والإنسانية والأشكال الفلكية والطبائع التي للعناصر الأربعة والمولدات، لا يقرون بأن فوق الفلك نفسه شيء يفعل ولا يحدث شيئا، فلا يتكلم ولا يتحرك بوجه من الوجوه لا ملك ولا غير ملك فضلا عن رب العالم. والعقول التي يثبتونها عندهم ليس فيها تحول من حال إلى حال البتة، لا بإرادة ولا قول ولا عمل ولا غير ذلك، وكذلك المبدأ الأول. وهؤلاء عندهم جميع ما يحصل في النفوس الأنبياء إنما هو من فيض العقل الفعال، ثم إنهم لما سمعوا كلام الأنبياء أرادوا الجمع بينهم وبين أقوالهم، فصاروا يأخذون ألفاظ الأنبياء فيضعونها على معانيهم ويسمون تلك المعاني بتلك الألفاظ المنقولة عن الأنبياء، ثم يتكلمون ويصفون الكتب بتلك الألفاظ المأخوذة عن الأنبياء، فيظن من لم يعرف مراد الأنبياء ومرادهم أنهم عنوا بها ما عنته الأنبياء، وضل بذلك طوائف. وهذا موجود في كلام ابن سينا ومن أخذ عنه. وقد ذكر الغزالي ذلك عنهم تعريفا بمذهبهم وربما حذر عنه، ووقع في كلامه طائفة من هذا في الكتب المظنون بها على غير أهلها وفي غير ذلك، حتى في كتابه الإحياء يقول: الملك والملكوت والجبروت مقصوده الجسم والنفس والعقل الذي أثبتته الفلاسفة، ويذكر اللوحة المحفوظة ومراده به النفس الفلكية، إلى غير ذلك مما قد بسط في غير هذا الموضع. وهو في التهافت وغيره يكفرهم، وفي المظنون به يذكر ما هو حقيقة مذهبهم، حتى يذكر في النبوات عين ما قالوه، وكذلك في الإلهيات. وهذه الصفات الثلاث التي جعلوها خاصة الأنبياء توجد لعموم الناس، بل توجد لكثير من الكفار من المشركين وأهل الكتاب، فإنه قد يكون لأحدهم من العلم والعبادة ما يتميز به على غيره من الكفار، ويحصل له بذلك حدس وفراسة يكون أفضل من غيره. وأما التخيل في نفسه فهذا حاصل لجميع الناس الذين يرون في مناماتهم ما يرون، لكن هو يقول إن خاصة النبي أن يحصل له في اليقظات ما حصل لغيره في المنام، وهذا موجود لكثير من الناس، قد يحصل له في اليقظة ما يحصل لغيره في المنام. ويكفيك أنهم جعلوا مثل هذا يحصل للممرور والساحر، ولكن قالوا الساحر قصده فاسد والممرور ناقص العقل، فجعلوا ما يحصل للأنبياء من جنس ما يحصل للمجانين والسحرة، وهذا قول الكفار في الأنبياء كما قال تعالى: كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به بل هم قوم طاغون. وهؤلاء عندهم ما يحصل للنبي من المكشفة والخطاب هو من جنس ما يحصل للساحر والمجنون، لكن الفرق بينه وبين الساحر أنه يأمر بالخير وذاك يأمر بالشر، والمجنون ما له عقل. وهذا القدر الذي فرقوا به موجود في عامة الناس، فلم يكن عندهم للأنبياء مزية على السحرة والمجانين إلا ما يشاركهم فيه عموم المؤمنين، وكذلك ما أثبتوه من القوة الفاعلة المتصرفة هي عندهم تحصل للساحر وغيره، وذلك أنهم لا يعرفون الجن والشياطين، وقد أخبروا بأمور عجيبة في العالم فأحالوا ذلك على قوة نفس الإنسان، فما يأتي به الأنبياء من الآيات والسحرة والكهان وما يخبر به المصروح والممرور هو عندهم كله من قوة نفس الإنسان، فالخبر بالغيب هو لاتصالها بالنفس الفلكية ويسمونها اللوحة المحفوظ، والتصرف هو بالقوة النفسانية، وهذا حذق ابن سينا وتصرفه لما أخبر بأمور في العالم غريبة لم يمكنه التكذيب بها. فأراد إخراجها على أصولهم، وصرح بذلك في إشاراته وقال: هذه الأمور لم نثبتها ابتداء، بل لما تحققنا أن في العالم أمورا من هذا الجنس أردنا أن نبين أسبابها. وأما رزقه وأتباعه فلم يعرفوا هذه الأمور الغريبة، ولم يتكلموا عليها ولا على آيات الأنبياء، ولكن كان السحر موجودا فيهم، وهؤلاء من أبعد الأمم عن العلوم الكلية والإلهية، فإن حدوث هذه الغرائب من الجن واقترانهم بالسحرة والكهان مما قد عرفه عامة الأمم وذكروه في كتبهم غير العرب مثل الهند والترك وغيرهم من المشركين وعبادة الأصنام وأصحاب الطلاسم والعزائم، وعرفوا أن كثيرا من هذه الخوارق هو من الجن والشياطين، وهؤلاء الجهال لم يعرفوا ذلك، ولهذا كان من أصلهم أن النبوة مكتسبة، وكان السهرودي المقتول يطلب أن يكون نبيا، وكذلك ابن سبعين وغيره. والنبوة الحق هي إنباء الله لعبده، ونبي الله من كان الله هو الذي ينبئه، ووحيه من الله، وهؤلاء وحيهم من الشياطين، فهم من جنس المتنبئين الكذابين كمسيلمة الكذاب وأمثاله، بل أولئك أحذق منهم، فإنهم كانت تأتيهم أرواح فتكلمهم وتخبرهم بأمور غائبة وهي موجودة في الخارج لا في أنفسهم، وهؤلاء لا يعرفون مثل هذا. ووجود الجن والشياطين في الخارج وسماع كلامهم أكثر من أن يمكن سطر عشره هنا، وكذلك صرعهم للإنس وتكلمهم على ألسنتهم. والفرق بين النبي والساحر أعظم من الفرق بين الليل والنهار. والنبي يأتيه ملك كريم عند الله ينبئه الله، والساحر والكاهن إنما معه شيطان يأمره ويخبره. قال تعالى: هل أنبئكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل أفاك أثيم يلقون السمع وأكثرهم كاذبون. فلا الخبر كالخبر، ولا الأمر كالأمر، ولا مخبر هذا كمخبر هذا، ولا آمر هذا كآمر هذا، كما أنه ليس هذا مثل هذا. ولهذا قال تعالى لما ذكر الذي جاء بالقرآن إلى محمد وأنه ملك منفصل ليس خيالا في نفسه كما يقوله هؤلاء، قال تعالى: إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين وما هو بقول شيطان رجيم فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فالقرآن قول رسول أرسله الله لم يرسله الشيطان، وهو ملك كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين، فهو مطاع عند ذي العرش في الملأ الأعلى، والشياطين لا يطاعون في السماوات بل ولا يصعدون إليها، وإبليس من حين أهبط منها لم يصعد إليها. ولهذا كان أصح القولين أن جنة آدم جنة التكليف لم تكن في السماء، فإن إبليس دخل إلى جنة التكليف جنة آدم بعد إهباطه من السماء، وقول الله له: قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين، وقوله تعالى: أخرج منها مذءوما مدحورا، لكن كانت في مكان عال في الأرض من ناحية المشرق، ثم لما أكل من الشجرة أهبط منها إلى الأرض، كما قد بسط هذا في غير هذا الموضع. ولفظ الجنة في غير موضع من القرآن يراد به بستان في الأرض، كقوله: إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة، وقوله: واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب، إلى قوله: كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا، إلى قوله: ودخل جنته وهو ظالم لنفسه، وقوله تعالى: ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة الآية، إلى قوله: أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب الآية، وقوله تعالى: لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال، إلى قوله: وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل، وقوله: كم تركوا من جنات وعيون الآية، وقوله: أتتركون فيما هاهنا آمنين في جنات وعيون، وجنة الجزاء والثواب التي في السماء لم يدخلها الشيطان بعد أن أهبط من السماء، وهو أهبط من السماء لما امتنع من السجود لآدم قبل أن يدخل آدم إلى جنة التكليف التي وسوس له وأخرجه منها. وجنة الجزاء مخلوقة أيضا، وقد أنكر بعض أهل البدع أن تكون مخلوقة، وقال إن آدم لم يدخلها لكونها لم تخلق بعد، فأنكر ذلك عليه من أنكره من علماء السنة. وقد ذكر أبو العالية وغيره من السلف أن الشجرة التي نهي عنها آدم كان لها غائط، فلما أكل احتاج إلى الغائط، وجنة الجزاء ليس فيها هذا، لكن الله أعلم بصحة هذا النقل. وإنما المقصود أن بعض السلف كان يقول إنها في السماء، وبعضهم يقول إنها في مكان عار من الأرض. ولفظ الجنة في القرآن قد ذكر فيما شاء الله من المواضع، وأريد به جنة في الأرض. وجنة الجزاء مخصوصة بمماتهم، كقوله قيل دخول الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. فإن أرواح المؤمنين تدخل الجنة من حين الموت، كما في هذه الآية قيل دخول الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. قال تعالى وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. وقال تعالى ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. وقال تعالى لما ذكر أحوال الموت عند الموت فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم، وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين، وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم. وهذا غير ما ذكره في أول السورة من انقسامهم يوم القيامة الكبرى إلى سابقين وأصحاب يمين ومكذبين، فإنه سبحانه ذكر في أول السورة انقسامهم في القيامة الكبرى، وذكر في آخرها انقسامهم عند الموت وهو القيامة الصغرى، كما قال المغيرة بن شعبة من مات فقد قامت قيامته، وكذلك قال علقمة وسعيد بن جبير عن ميت أما هذا فقد قامت قيامته، أي صار إلى الجنة أو إلى النار. وإن كان بعد هذا تعاد الروح إلى البدن وتقعد بقبره، ومقصودهم أن الشخص لا يستبطئ الثواب والعقاب، فهو إذا مات يكون في الجنة أو في النار. قال تعالى عن قوم نوح مما خطاياهم أغرقوا فأدخلوا نارا، وقال عن أهل فرعون النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، وبسط هذا له موضع آخر. والمقصود هنا الكلام على النبوة، فهؤلاء المتفلسفة ما قدروا النبوة حق قدرها، وقد ضل بهم طوائف من المتصوفة المدعين للتحقيق وغيرهم، وابن عربي وابن سبعين ضلوا بهم، فإنهم اعتقدوا مذهبهم وتصوفوا عليه. ولهذا يقول ابن عربي إن الأولياء أفضل من الأنبياء، وأن الأنبياء وسائر الأولياء يأخذون عن خاتم الأنبياء علم التوحيد، وأنه هو يأخذ من المعدن الذي يأخذ منه الملك الذي يوحي به إلى الرسول، فإن الملك عنده هو الخيال الذي في النفس وهو جبريل عندهم، وذلك الخيال تابع للعقل، فالنبي عندهم يأخذ عن هذا الخيال ما يسمعه من الصوت في نفسه. ولهذا يقولون إن موسى كلم من سماء عقله، والصوت الذي سمعه كان في نفسه لا في الخارج، ويدعي أحدهم أنه أفضل من موسى، وكما ادعى ابن عربي أنه أفضل من محمد، فإنه يأخذ عن العقل الذي يأخذ منه الخيال، والخيال عنده هو الملك الذي يأخذ منه النبي، فلهذا قال فإنه يأخذ من المعدن الذي يأخذ منه الملك الذي يوحى به إلى النبي. قال فإن عرفت هذا فقد حصل لك العلم النافع، وبسط الكلام على هؤلاء له مواضع أخر. والمقصود هنا الكلام على النبوة، فالنبي هو الذي ينبئه الله، وهو ينبئ بما أنبأ الله به، فإن أرسل مع ذلك إلى من خالف أمر الله ليبلغه رسالة من الله إليه فهو رسول، وأما إذا كان إنما يعمل بالشريعة قبله ولم يرسل هو إلى أحد يبلغه عن الله رسالة فهو نبي وليس برسول. قال تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته، وقوله من رسول ولا نبي فذكر إرسالا يعم النوعين، وقد خص أحدهما بأنه رسول، فإن هذا هو الرسول المطلق الذي أمره بتبليغ رسالته إلى من خالف الله كنوح. وقد ثبت في الصحيح أنه أول رسول بعث إلى أهل الأرض، وقد كان قبله أنبياء كشيث وإدريس عليهما السلام، وقبلهما آدم كان نبيا مكلما. قال ابن عباس كان بين آدم ونوح 10 قرون كلهم على الإسلام، فأولئك الأنبياء يأتيهم وحي من الله بما يفعلونه ويأمرون به المؤمنين الذين عندهم لكونهم مؤمنين بهم، كما يكون أهل الشريعة الواحدة يقبلون ما يبلغه العلماء عن الرسول، وكذلك أنبياء بني إسرائيل يأمرون بشريعة التوراة، وقد يوحى إلى أحدهم وحي خاص في قصة معينة، ولكن كانوا في شرع التوراة كالعالم الذي يفهمه الله في قضية معنى يطابق القرآن، كما فهم الله سليمان حكم القضية التي حكم فيها هو وداود.